اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا وأن تصلح مآلنا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من عاداهم في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم وألف بينهم ووحد بين صفوفهم. اللهم اجعلهم حربا على عدوك وعدوهم سلما لأوليائك يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوالهم، اللهم أنزل السكينة عليهم واربط على قلوبهم، اللهم أغن فقيرهم، اللهم أغن فقيرهم واشف مريضهم وداو جريحهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا نحن في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا سائلا ولا طالبا ولا ذا حاجة إلا أعطيته. اللهم إنا نسألك ألا تدع في هذا المكان سائلا ولا طالبا ولا ذا حاجة إلا قضيت حاجته يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.